السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا بحول الله وقوته مع التقوى الغاية المنشودة والدرة المفقودة فضيلة الشيخ أحمد فريد حفظه الله. والمرة اللي فاتت كنا وقفنا مع أنه الشيخ يتكلم على التقوى في القرآن، وبيقول الشيخ التقوى في القرآن يمكن تطلق على ثلاثة أشياء. التقوى في القرآن تطلق على ثلاثة أشياء، أولها أو إحداها بمعنى الخشية والهيبة. بمعنى إيه؟ يبقى التقوى يعني إيه؟ يعني الخشية. الخشية خوف بعلم، الهيبة خوف بتعظيم، الوجل خوف بعمل، إنما يخشى الله من عباده. يبقى الخشية بعلم. طيب الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم، يبقى خوف بعمل. ماشي. الهيبة زي الوقار، ما لكم لا ترجون لله، يبقى خشية خوف بتعظيم. فالنهاردة ربنا سبحانه وتعالى قال وإياي فاتقون، يعني أنا خوف منه. قال الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما، يبقى خوف اليوم لا تركع فيه ربنا سبحانه وتعالى. والخشية يعني أزمة عصرنا، إن إحنا ما بنخافش. يعني هل في مرة من المرات جاء أحدنا ليهم بمعصية فكان الخوف راضع بينه وبين المعصية، فحال خوفه ألا يقع في المعصية؟ لا، ما بقاش موجود. كنت في مرة واحد يعمل معصية في الشارع، فبقول له يعني بلاش تعمل معصية في الشارع، يعني قدام الناس ومنظرك. قال لي يعني أنا هخاف من الناس وما خافش من ربنا. قلت له ما أنت لو خفت من ربنا ما كنتش عملت كده قدام الناس. فالنهاردة قضية الخشية محتاجة وقفة. أنا فعلا بخاف من ربنا، لأن برضو أكثر الذنوب، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، هي ذنوب الخلوات. وذنوب الخلوات مرعبة، لابد لكل منا أن يخشى من ذنوب الخلوات. الحديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى برجل يوم القيامة له حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء نقية، فيجعلها الله هباء منثورة. إلا إيه السبب؟ واحد عنده حسنات بيضاء نقية يعني مقبولة. طيب إيه السبب اللي يخلي كل هذه الحسنات تذهب هباء منثورة؟ أنه كان إذا خلى، كان إذا إيه؟ إذا خلى. وهو ده أكبر إشكال، لأن في الجلوات الكل محسن، في الجلوات قدام الناس الكل إيه؟ محسن. في الخلوات الله أعلم بما في السرائر. فعشان كده كانوا بيحطوا قاعدة يقولوا ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات. كل اللي بيقع ما بيقعش بالذنوب، ما حدش بيجهر من الذنب. معظم اللي بيقع بالذنب الذي بينه وبين ربه. عشان كده مهم جدا، مهم جدا في الخلوات أن تكون أطوع لله من الجلوات، لأن في الجلوات كل الناس رقباء عليك، أما في الخلوات فالله عليك رقيب. عشان كده حتى هم بيعتبروا إن أعلى مرتبة من مراتب الإيمان اللي هي الإحسان. الإحسان إيه هو؟ أحسن مرتبتين، مرتبة الحب ومرتبة الخوف. مرتبة الحب أنك تعبد الله كأنك، فأنت تنظر كأن الله يطلع عليك، ماشي؟ فأنت في كل لحظة تراقب الله، ماذا يرضيك عني؟ أعمل دي، أصلي، أنام، أكل، أشرب، أقعد مع مراتي، أقعد مع عمياتي، فأنت تراقب الله. دي أعلى مرتبة على الإطلاق في الدين، أن تعبد الله بالحب. ورأس الأمر ها محبة الله. احنا قلنا قبل كده ايه، احنا عندنا ثلاث حاجات، عندنا حب وخوف ورجاء. رأس الأمر ها محبة الله، وعندنا الخوف وعندنا الرجاء. فالحب هو رأس الأمر، أهم حاجة قضية الحب. عشان كده أنا كنت قلت لكم المرة اللي فاتت إنك أنت قبل ما تعمل أي حاجة أول حاجة تقول لنفسك أنا بعملها عشان أنا بحب ربنا. هتصلي أنا بحب ربنا، قاعد في الدرس عشان بحب ربنا وعايز أتعلم دين، رايح تزور مريض أنا بحب ربنا فربنا أمرني، وهكذا. فالنهاردة الأمر رأس الأمر، فإذا خلوت فأنت محبتك لله عز وجل تحول بينك وبين أن تقع في معصيته. طيب ما قدرتش توصل لمرحلة الحب فليرضعك الخوف، فإن لم تكن تراه فإنه مرتبة المراقبة. النهاردة ناس كتير لما وضعت كاميرات المراقبة ارتضعت عن كثير مما كانت تفعل. يعني في الأعمال في الشغل ناس كتير ما كانش فيه كاميرات مراقبة، فكانت بتعمل حاجات كتير. أول ما وضعت كاميرات المراقبة كله إيه؟ ارتدع. فهي دي، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يعك. ده الحب والخوف. المهم أنا أجيب لكم الكلام بيتكلم عن الخشية. كلام السلف في الخشية كلام رائع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب والشهادة. كان محمد بن واسع عليه رحمة الله إذا قيل له كيف أصبحت يا أبا عبد الله، قال ما ظنك برجل يرحل كل يوم إلى الآخرة مرحلة. الخوف من الاقتراب من النهاية. احنا عندنا الناس بينقسموا الى قسمين، الصالحين والمقربين. الصالحون يخشون سوء الخاتمة، كل يقول لك بما يختم لي. والمقربون يخشون سلب الإيمان. تاني، الصالحون يخشون سوء الخاتمة، كل يقول لك بما يختم لي. فهو حريص جدا أن الله يختم له بخاتمة السعادة، حريص أنه يبقى مقيم على عمل صالح بحيث أنه إذا مات يموت عليه. فالنهاردة ده الصالحون. أما المقربون فانتقلوا من مرحلة أنه خايف من سوء الخاتمة إلى مرحلة تانية أعلى بكتير، أنه خايف قبل أن موته أن إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أن يسلب الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى قال يثبت الله، يثبت الله الذين بالإيه؟ بالقول الثابت. لأن دي مرحلة فتنة، دي آخر حاجة فتنة المحيا والممات. إن إنسان كتير، ناس كتير، يعني أنا كنت بقول لهم إحنا عملنا إحصائية النهاردة مثلا في يوم من الأيام، النهاردة يوم السبت، فالنهاردة مات على أقل حاجة كم مسلم؟ 100,000. والقليل أكثر، قول مليون، بحكم إن إحنا وصلنا لمليار وسبعمائة مليون مسلمين، فقول مات مليون. لو احنا مسكنا المليون مسلم اللي ماتوا وبدأنا نعمل احصائيات ونتتبع الموتى، كم واحد مات ساجد؟ لا مفيش، مفيش. ما هو انا كنت سألت مرة قبل كده، مش عارف ان انا في مكان تاني، حضرتك عندك كم سنة؟ 40 50، في ناس 60. حضرتك كم واحد تعرفه مات ساجد؟ كم واحد؟ شو رد عليه؟ كم واحد متشاجد تعرفه؟ لأنه يجدع بالسابق، أنا بتكلم في اللاحق. حد يعرف حد متشاجد؟ واحد. وش يخيش كم فيش غير؟ فيش غير؟ حد ضرب حد مات وهو متح وفتح المصحف. عثمان رضي الله عنه. ده سيدنا عثمان من 1450 سنة. لا أنا بتكلم على الواقع بتاعنا. حد يعرف حد مات ساجد؟ نعم. حد يعرف حد مات في المصحف؟ حد يعرف حد مات صايم؟ يعني في رمضان 30 يوم صيام، كم واحد مات صايم؟ إلا من رحم الله. فالنهاردة قضية حسن الخاتمة ما هي السهلة. أنا كنت أعمل سلسلة زمان اسمها صناعة الموت. صناعة الموت دي كنت بقول فيها حضرتك عايز تموت إيه؟ تموت بتصلي؟ حضرتك صلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاش على شيء مات عليه، فحضرتك عايز تموت بتصلي، الطبيعي إنك أنت تبقى إيه؟ سيدنا عثمان لما كان بيقرأ القرآن كل يوم إيه اللي حصل له؟ مات ودمه تنثر على المصحف. ماشي؟ حميد الطويل مات يصلي. حميد الطويل مات ايه؟ يصلي. خلاص؟ ها؟ فهتلاقي كده انت يا رجل ايه جاءه ملك الموت. الرجل كان صايم فيقول له قال له ابنه يا ابي افطر وتقوى. قال يا بني اذن المغرب. قال ليس بعد. فمشتك شوية. أذن للمغرب. قال ليس بعد. أذن للمغرب. قال نعم. فقال وسقاهم ربهم شرابا طهورا ومات. ده مات ليه كده؟ سكينة بنت الحسين رضي الله عن أبيها قعدت 40 سنة صيبة. كم؟ 40 سنة صيبة. فلما جاءها الموت قيل لها افطري وتقوي. قالت يوم أنتظره منذ 40 سنة أفطر الآن؟ هي مستنية أنها تموت كده كم؟ الشاهد من الكلام أنها قالت أنها صايمة كم؟ فالطبيعي أنها تموت إيه؟ وهي صايمة. الراجل ها نايم على فراش الموت ففجأة كده قال له أنت مأمور وأنا مأمور. ده بيكلم مين؟ ملك الموت. قال له أنت مأمور ها وأنا إيه؟ مأمور ها دعني. فقام توضأ، كان ساعتها أذن للصلاة، فقام توضأ فصلى ركعة وقبضه ساجدا. فالنهاردة قضية صناعة الموت أنت تقدر تموت وأنت صايم تقدر، بس هي السكينة صمت كام؟ رضي الله عن أبيها 40 سنة. حميد الطويل عاش مصليا فيه مات مصليا، الثاني عاش صائما فمات صائما، الثالث عاش يقرأ القرآن. فهو أنت تصنع الموتى بتاعته براحتك. ماشي؟ فالنهاردة يا جماعة إحنا بالضبط عاملين إحنا إيه؟ هم بيقولوا كده، بيقولنا لأن الإنسان إذا ولد ركب القنطرة، فإذا جاءه الموت نزل من القنطرة. فحياتك كلها أنك أنت بتعدي من هنا لهنا، دي أول الأمطار ودي آخر الأمطار. زي بالضبط البلوك بتاع النتيجة، حضرتك البلوك بتاع النتيجة أنت كل يوم بتعمل إيه؟ تقطع ورقة. فأنت كل يوم تمر تقطع من حياتك إيه؟ مرحلة، لحد ما البلوك يحصله إيه؟ يخلص. إذا البلوك بتاع خلص معنى كده أن حياتك إيه؟ خلصت. فعشان كده حتى أنا كنت بقول لهم هو أنتوا بتحتفلوا بعيد الميلاد ليه؟ هو أنا لما أجي أحتفل احتفل بعيد الميلاد افرح ولا زعل؟ ازعل. ليه؟ لان انا النهاردة كان عندي 45 بقوا كام؟ فبدل ما انا بتحاسب على 45 سنة بقيت بتحاسب على كام؟ اضرب 45 سنة في 365 يوم وبتحاسب على عدد الايام، شيل 15 يبقى بتحاسب على 30، اضرب 30 في 365 يوم. اول حاجة انا هتحاسب عنها ايه؟ اضرب خمس صلوات في 365 في 30 سنة. ما هو السنة عندك كم؟ 365 يوم. اضربها في كم؟ في خمسة. اضربها في كم؟ في خمسة، دي عدد الصلوات بتاع الفرائض، دي أول حاجة هتتحسب عليه. فإذا زاد عمرك سنة زاد حسابك كم؟ 365 في خمسة. ولا بد أن تعد لكل سؤال. ها الرجل الشيخ كان بيقرأ فينا في صلاة العشاء، كان بيقرأ في سورة إيه؟ طب الآية دي كنت فين وأنت بتسمعها؟ الكلمة عجيبة، هتيجي تحت شوية. أبو الدرداء، أبو الدرداء اسمه إيه؟ اسمه عمرو. فكان يقول إني أخشى ما أخشاه أن يقول، أن يقال لي يا عويمر، يا إيه؟ عويمر. وعويمر دي تصغير عمرو. يا عويمر ماذا فعل علمك؟ فتأتي آية زاجرة. يقول إيه؟ أخف مؤخف أن يقال لي يوم القيامة يا عويمر أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفريضتها الآمرة. هل ائتمرت وأقيم الصلاة، وأقيم الصلاة لذكري، وأنفقوا مما رزقناكم، وأنفقوا من طيبات ما كسبتم، دي آية إيه؟ زاجرة، دي آية آمرة. فكل آية آمرة في القرآن تعدي. مش أنت سمعت الآية دي؟ ائتمرت. طب لا ليه؟ ده شيء. ثم تأتي آية زاجرة، ثم تأتي آية ليه؟ زاجرة. هل ازدجرت؟ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال ربي، دي آية زاجرة بتقول لك ها أنت هتقول ارجع، هتقول ايه؟ رب ارجعوا لعلي أعمل. طب ما قعدتش وعملت ليه؟ فكل آية آمرة هتأمرك، وكل آية زاجرة. طب أنت سمعت الآية دي، طب عملت فيها ايه؟ طيب الآية دي ها هل ائتمرت بأمرها ففعلت ما أمرت به الآية؟ وهل ازدجرت بزجرها؟ الرجل كان إيه؟ كان إيه؟ كان به شيء في عينه فكانت عينيه تسيل، عنده مشكلة في عينه، فعينه عملت سح دموع وفي عمصه بتاع. فقيل له ألا تمسح عينك؟ قال إن الطبيب نهاني، ولا خير في من ازدجر فلم يزدجر. فجيلك الآية الزجرة لازم تعمل إيه؟ لأن القرآن يوم القيامة حد حلين، يا إما هو إيه؟ ليك، إما عليه. ليك الآية جت لك آمرة، وأنفق، أنفقت لما أنفقتش، وأقم الصلاة لذكري، صليت ولا ما صليتش، اذكر الله ذكرا كثيرا، ذكرت ولا ما ذكرتش، ويمسك القرآن كله. القرآن كله يا جماعة مش آية ولا اتنين، القرآن كله كم آية؟ 6236 آية، هتلاقي منهم 1000 آية عامرة. فمعك القرآن فيه 2000 أمر، 2000 أمر في القرآن، فتبدأ تمسك الأمر ده. ها ها ها ها. فالبلوك بتاعك وهو بيتقطع، يعني محمد بن واسع ما ظنك برجل يرحل كل يوم إلى الآخرة مرحلة. أنا كل يوم بقرب من الموت خطوة، يا ترى أنا لما بقرب من الموت خطوة عمري ده ليا ولا عليا؟ كنت لسه بقول لهم امبارح، بقول لهم في مشكلة كبيرة. الساعة كام؟ الساعة 7:30. حضرتك صاحي من الساعة كام؟ من الساعة 5 الفجر. يبقى حضرتك صاحي بقالك كام؟ 14 ساعة، خليهم 12. 12 ساعة في كام؟ في 60 دقيقة، يجيبوا لك كام؟ 720 دقيقة. ال 720 دقيقة لو أنت اتحاسبت عليهم يوديك فين؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما. فالنهاردة السؤال أنت بتعمل إيه؟ يعني أنا النهاردة عدى من يوم من عمري نص يوم، 12 ساعه. ال 12 ساعه ده حدود كده، لو ربنا جل جلاله حاسبني عليهم يا ترى اروح فين؟ هل من الممكن ان انا اخش الحق الدرجات العليا من الجنه؟ يعني انا لما مسكت ل 720 دقيقه، ال 720 دقيقه دول وبدات احاسب نفسي، الصلاه فيهم قد ايه؟ الذكر فيهم قد ايه؟ القران فيهم قد ايه؟ اللي يبقى ليا يوم اليوم. يعني برضه حضرتك لازم تتخيل، ها تخيل ان الامتحان يوم القيامه بيجي لك الكراسه بتاعتك انت، بتاعتك مخصوص، ها اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك. فحضرتك عمال تبص للصحيفه بتاعتك، يا ترى قدامك حلين، ها هتفرح وتقول ها أم اقرأ كتابي، ولا حضرتك تقول يا ليتني لم أوت كتابي؟ فهو نص يوم كامل عنده، ها عدى من حياتك نص يوم، وده نص يوم ما هوش عمر، ده نص يوم، فما بالك بقى لما تبقى سنين هتعمل ايه؟ ففعلا ما ظنك برجل يرحل لو كل يوم الى اخره مرحله. انا عمال اقرب من الموت، طب انا ما بقرب من الموت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وايه؟ وشركم من طال عمره وساء عمله. انا مين فيهم؟ هل انا عمري حجة لي؟ يعني أنا النهاردة كده أنا ارتقيت بعملي فطلعت في الجنة، ولا النهاردة أنا مخسوف ذنوبي فوق راسي وعمال أنزل في النار؟ ما هو الجنة درجات والنار دركات، فيومي ده أنا طلعت عليه وقفت عليه فارتقيت في درجة الجنة، ولا يومي ده الذنوب محطوطة فوق راسي فعمالة تغسل بيا في الأرض؟ ده مهم، لازم مهمة، لازم كل يوم قبل ما تنام تحاسب نفسك، ها أنا فين؟ أنا النهاردة باليوم ده رايح فين؟ فأنا النهاردة خيركم من طال عمره ها وحسن. أنا فعلا عبادتي اتحسنت، أنا عبادتي زادت. ربنا سبحانه وتعالى قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ركز، لمن شاء منكم إيه؟ أي تقدم. العلماء يقولوا إن لم تكن في زيادة تقدم، فأنت في نقصان تأخر. لأن أنت النهاردة، امبارح حضرتك كنت بتقرأ جزء القرآن، النهاردة لابد أن عملك يزيد. كان سيدنا عبد الله بن مسعود أظن يقول ما أبكي إلا على يوم زاد فيه عمري ولم يزد فيه عملي. يبقى عمري زاد ولا مزادش؟ زاد. كتير مننا كل يوم يخش على المحفظة بتاعته سواء كانت في بنك أو المحفظة بتاعته إذا كانت على التليفون أو حاجة، يطمن على رصيده زاد ولا قل، خصوصا لو من أصحاب الشركات ومن أصحاب الأموال. فأنا لازم أطمن على رصيدي في الآخرة، أنا طالع ولا نازل؟ لمن شاء منكم ها أي يتقدم طالع أو يتأخر يبقى نازل. أنا النهاردة بتاعي ده طالع ولا نازل؟ ما هو أنت إما طلعتش تبقى إيه؟ أنا كاتب كده إن لم ترتقي تهبط، إما طلعتش تعمل إيه؟ تنزل، مفيش وقوف. ما هو الأيام بتجري، الراجل هيجي يقول لك كده الأيام تعمل فيك فاعمل. أنت امبارح كان عندك 38 سنة، النهاردة عندك 38 سنة ويوم، فالأيام تعمل فيه. كل يوم الأيام بتهد فيك، بتنحت فيك، الأيام بتاكل فيك، ففي يوم أنت مش هتقدر. أنا ليا قاعدة، القاعدة دي بتقول إيه؟ بتقول النهاردة كل عبادة حاول تعملها قبل ما الدكتور يقولك ما تعملهاش. يعني انت النهاردة اقف ركع القرآن كله، هذا القرآن مرتين في اليوم، هذا القرآن ثلاثة في يوم، صلي طول الليل، صوم أسبوعين ثلاثة، واصل يومين ثلاثة، لأن أنت النهاردة تقدر، بكرة الدكتور هتيجي تصوم يقول لك إيه؟ تروح للدكتور يقول لك إيه؟ ما توقفش، ما توقفش. أنا مش مسؤول. ظهرك ما توقفش، انت بتقف فانت بتأذي نفسك. الدكتور بتاع الركب يقول لك ما توقفش، الدكتور بتاع الظهر يقول لك ما توقفش، الدكتور بتاع الرقبه يقول لك ما توقفش، الدكتور بتاع البطنه بتاع السكر يقول لك ما تصومش، الدكتور يقول لك ما تمشيش، يعني انا هروح الكعبه ومش هطوف، يقول لك لا ما تمشيش، انا بقول لك ما تمشيش، انت بتتقل على نفسك وفرحان انك انت بتقدر تمشي النهارده، بكره مش هتقدر تمشي. فالنهارده وانت صغير كده ها الحق كل عباده تقدر تتقرب بها الى الله اعملها، روح اعمل عمره وطوف كل يوم 5-6 مرات فوق من الدور الثاني، اللي الطواف بياخد ساعه وطوف 6-7 ساعات، ما انت بتطوف انت في عباده. صوم على قد ما تقدر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عمل يدخل الجنه قال عليك بالصوم فانه لا مثل له، عليك بالصوم فانه لا عدل له، لا مثل له لا عدل له. كانوا يقولوا الشتاء ربيع المؤمن، ليله طويل فيقوم ونهاره قصير فايه، فصوم على قد ما تقدر، اعبد ربنا على قد ما تقدر، عشان لما تيجي ها لما تيجي تكبر والدكتور يقول لك ما توقفش تقول له ايه؟ معذرة الى ربكم، انا لما كنت بقدر اقف كنت بقف، لما كنت بقدر امسك المصحف 5-6 ساعات كنت بمسك المصحف 5-6 ساعات، لما كنت بقدر اجيب القران كله واقف كنت بجيب القران كله واقف، لما كنت بقدر اصوم يومين ثلاثه ورا بعض بصوم، لما كنت بقدر لما كنت بق... لما كنت بقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن رب العزه عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن رب العزة عز وجل يقول إذا مرض عبدي قال الله جل جلاله لملائكته اكتبوا لعبدي أجره كاملا أنا حبسته. مين اللي منعك من العمل؟ حبس. عشان كده مهم جدا، مهم جدا لينا كلنا إن حضرتك ما تبقاش عبادتك عفوية. يعني ايه عبادتك عفوية؟ كتير مننا عندك ورد القرآن؟ لا والله انا لو ربنا فتح عليا ممكن اقرا 15 جزء. لو الوقت زنق معايا انا ممكن اقرا جزء. لا احنا مش عايزين دي، احنا عايزين انا ليا 10 اجزاء كل يوم. بس لو الظروف سمحت اجيب ختمة وختمتين، لكن اقل حاجة اجيبها. انا دايما بقول رأيي كده، ان العبادة لابد ان يكون لك حد ادنى وليس لك حد اقصى. حضرتك بتموت بتطلع في الروح فريق ورد القرآن جزء جزئين 3-4-5 على حسب حالك وقدرتك. الجزء ده انت لو بتموت ما بتسيبوش، لكن لو الدنيا واسع وتقدر هتختم القرآن كله، بحيث انك اذا مرضت يقال اكتبوا لعبدي ما كان يعمله صحيحا سليما. ايه اللي يكتب لك؟ ما انت مالكش حاجة ثابتة. يعني انت بتصلي كل يوم بالليل، بس انت مرة بتصلي 10 آيات ومرة بتصلي بالقرآن كله، لكن ما فيش حاجة ثابتة انت مثبت. فثبت 3-4 أجزاء كل يوم، بحيث انك انت لو مرضت يكتب لك ايه؟ ها؟ اللي هم ايه؟ السبتين. السبتين حضرتك الكتاب إليك ورد كل يوم 3-4 أجزاء قرآن. الصحابة كلهم كانوا بيسبعوا القرآن، يحبوا يقروا القرآن، يبدأوا من السبت يختموا الجمعة. فيبقى تختم القرآن كل أسبوع، يبقى كل يوم 4 أجزاء. فأنت كل يوم 4 أجزاء دول إيه؟ سبت. ربنا فات عليك بيقول، بحيث إن أنت لو مرضت يكتب لك إيه؟ حضرتك لا تخطئك صدقة، كل يوم تتصدق، فبتحط حد أدنى 10 جنيه، بحيث إن في النهاية لو أنت ما تصدقتش خالص يكتب لك كام؟ الرجل من كان من مصر، فرآه أحد تلامذته يتصدق ببصلة، يتصدق إيه؟ يضعه في كمه. إحنا عندنا الكم غير الجيب، الجيب ده وليضربنا على جيوبهن، فالجيب هو الفتحة بتاع الصدر دي، الجيب بتاعنا اللي احنا بنسميه الجيب ده هو اسمه الكم. فإيه؟ كان يضع بصلة في كمه، قيل له تنتن كمك، انت حطت بصلة تخلي ريحة الجلابية بتاعتك وحشة. قال ايه؟ شيء اعتدته اكره ان اتركه، فلم اجد في بيتي الا بصلة. فتعود تتصدق بكل يوم، اما لقيتش تصدق بيه بصلة. سيدنا ايه؟ سيدنا عمر بن الخطاب كان زمان الشحات يقف قدام الباب ويقول السؤال، فقال السؤال، فاعطى عمر رضي الله عنه مولاه العبد بتاعه حبة عنب، فواخد حبة عنب وراح يديها للايه؟ للشحات، فمسك عمل ايه؟ حبة الايه؟ عنب. كان يقول وما تصنع هذه؟ وما قيمة هذه؟ فقال عمر وان تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فأحيانا الأعمال مش بأحجامها ماشي، ولكن الأعمال ها بتتفاوت بما في القلوب. الأعمال مش بإيه؟ مش بأحجامها، الأعمال بتتفاوت فين؟ في القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق ها درهم ها روايتين 1,100,000، حديث روايتين، سبق درهم 1,000 درهم وسبق درهم 100,000 درهم ماشي. فالتفاوت هنا ايه؟ ان الرجل الذي ليس تصدق بدرهم لا يملك الا درهما، اما الرجل الذي تصدق ب 100,000 فعنده عرض الدنيا كثير. فلما تيجي تقيسها نسبة الى رأس المال، الدرهم كم في المية من رأس المال؟ 50%، الثاني لا تمثل شيء. المهم ان احنا عايزين نوصل لمرحلة انك ليك اعمال ثابتة، اذكار ثابتة، اوراد ثابتة، قرآن ثابت، صلاة قيامية ثابتة، سنن ثابتة، ضحى ثابتة. يعني انا دايما بقول لولادي، بقول لهم ركعتين قيام الليل دول اللي قبل الفجر دول يسندوك طول اليوم، وركعتين الضحى دول يسندوك طول النهار. اصل انت ايه؟ ركعتين الضحى دول أشرف حاجة فيهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ في معنى الحديث، فمن صلىهما فكأنما تصدق ب360 إيه؟ صدقة. الحديث كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بركة الحديث، قال لكل من ابن آدم 360 سلامة، كل واحد فينا عندنا 360 مفصل، ده مفصل ده مفصل ده مفصل ده مفصل ده مفصل ده مفصل، دي مفاصل. فكل واحد عنده كم؟ فشكر هذه المفاصل عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مفصل أو على كل سلامة صدقة، فكل تسبيحة وكل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر، ويكفيك من ذلك كله ركعتين الضحى. يبقى ركعتين الضحى دول حضرتك ها صليت الفجر وقعدت للشروق وصليت ركعتين الضحى، حضرتك كده ايه؟ ها قدمت كم صدقه؟ يحفظونك طيله يومك. ماشي، فخلي بالكم من الحاجات الصغيره. عن سعيد بن المسيب عليه رحمه الله انه كان يكثر ان يقول في مجلسه اللهم سلم سلم، اللهم ايه؟ سلم سلم. يعني السيد النبسم في حديث عجيب كده قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا خليفة. حضرتك كنت زي الفل، انت الحد طول النهار زي الفل، الحمد لله محافظ على 5 صلوات في جماعة، تكبيرة الإحرام، محافظ على وردك من القرآن، فجأة ربنا ابتلاك بالليل بواحدة راح تطلع لك ضيعت لك دينك، بعت دينك كله عشان ايه؟ الصبح رحت الشغل ها ربنا ابتلاك بواحد عرض عليك رشوة، بعت دينك كله عشان ايه؟ عرض من الدنيا قليل. فكل واحد فينا لازم يخاف، فاللهم سلم سلم سلمنا من الفتن يا رب. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا عبيد ضعفاء والفتن أصبحت أكثر من مواقع القطر فنجنا من الفتن. اللهم إن كانت فتنة فاقبضنا إليك. اللهم إن كانت فتنة فاقبضنا إليك. اللهم اقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتنين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا نادمين. أعوذ بك ربنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن كانت فتنة فاقبضنا إليك. اللهم توفنا إن كان الموت خيرا لنا. اللهم توفنا إن كان الموت خيرا لنا. اللهم توفنا إن كان الموت خيرا لنا. فلازم كل شيء تقول اللهم سلم. جي لك فتنة. المرأة راحت لجوزها فكانت جميلة أبدا. فبتقول لجوزها أترى أن أحدا يرى هذا الوجه فلا يفتن به؟ قال نعم فلان الفلان ابن فلان العالم. قالت له أتأذن لي أن أفتن؟ قال أذنت لك. فتخيل أن عالم ومين اللي مسلطها عليك؟ جوزها. روح افتني. تخيل بقى أن العالم لم تكن التقوى تحفظه وتعرض لمثل هذه المرأة الجميلة فكيف يكون حاله؟ الفتن كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرى الفتن تقع كمواقع القطر. المطر نزل في السماء أنا شايف الفتن نزل زي المطر. قال فمن يوقظ صويح باط الحذر فيصلين. عشان كده أحسن وسيلة عشان تتغلب على الفتن الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ألا من يوقظ صويح باط الحجر فيصلي. فالنهاردة لازم كل شيء تقول سلم سلم. اللهم نجينا الفتنة. ما اوعى تسيب دعاء ان ربنا ينجيك من الفتنة. فالقلوب ضعيفة والفتنة ايه خطافة. عن ملك ابن دينار قال سمعت ابنة الربيع تقول الربيع الربيع ابن خثيم الربيع ابن خثيم ذا تلميذ سيدنا عبد الله بن مسعود بتقول له يا أبتي لم لا تنام والناس ينامون؟ تقول له هو أنت بتنامش ليه؟ أنا شايف الدنيا كلها من هذا المعدن. فقال يا بنيتي إن أباك يخاف البيات. فجاءهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فجاءهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فهو خايف إن العذاب ينزل وهو إيه؟ فواقف مش نايم عشان يواجه الفتنة بالصلاة. المطرف بن عبد الله بن الشخير قال لو أتاني آت من ربي فخيرني أفي الجنة أو أفي النار أو أصير ترابا تختار إيه؟ لا بلاش لا تختاروا إيه صحيح؟ حد يختار النار؟ حد يختار النار؟ أقل ضرر التراب. حد يختار النار؟ ولا حد يختار التراب؟ كله يختار الجنة. الرجل كان بيقول كلمة عجيبة جدا. بيقول ايه؟ بيقول لو لقياني الله بالمغفرة لأهمني منه الحياء. بيقول انا رايح يوم الايام ماشي فايه ربنا سبحانه وتعالى قال غفرت لك اسال الله ان يغفر لنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله قديمه وحديثه سره وعلانيته. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. فربنا سبحانه وتعالى قال لك انا غفرت لك. طيب الحمد لله. كثير مننا يعمل ايه؟ يفرح. لكن الحياء بقى. الحياء من الله عز وجل. إن ربنا غفر لك. طب أنت ليه أقمت على الذنوب؟ عشان يؤتب الرجل يوم القيامة فيدنيه الله منه جل جلاله حتى يضع عنه عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول يا فلان لما فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. كنت بقول لهم في الآية ولو ترى إذ المجرمون. طيب أسأل الله أن يسترنا إياكم. فأنا واقف كده فبدأت أعرف بذنوبي، فلولا كل ذنب بدأت أنكس رأسي درجة صغيرة كده رأسي تبقى فين؟ في سبع أرضين. وهنا إيه ولو ترى إذ المجرمون إيه، فأنا بكل ذنب عمال أنزل رأسي. طيب النهارده هنزل رأسي كم مرة؟ طب وبكرة؟ طب وامبارح؟ طب وأول امبارح؟ فلو بكل ذنب هنزل رأسي، رأسي هتبقى في السماء في الأرض السبعة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لي غفرت لك، بيقول لي إيه جل جلاله غفرت لك. طب ما أنا صاحب ذنوب، فأنا أنا أستحي من الله. الرجل كان بيقول إيه؟ سجد فقال رب اغفر لي اللهم إني أسألك الجنة، ثم لا أصبر، ثم قال أو مثلي يسأل الله الجنة، أو مثلي يسأل الله الجنة، أو مثلي يسأل الله الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار. الرجل قال لك كده، وهل خلقت النار إلا لمثلي وأمثالي؟ فيقول لك كده، ها أصل أنت هتخش الجنة، لو لقيت الله وتذكرت ذنبا من ذنوبي، كيف يكون حالك؟ قال اخترت أن أصير ترابا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو وقفت بين الجنة والنار فقيل لي اختر نخيرك من أيهما تحب أن تكون، من أيهما تكون أحب إليك، أو تكون رمادا؟ لا أحببت أن أكون رمادا. الرجل قاعد عن سيدنا عبد الله بن مسعود فبيقول هي موجوده هنا، فبيقول له ايه، بيقول في الايه في المجلس كده بيقول انا لا اشتهي ان اكون من الصادقين، انما اريد ان اكون من درجه المقربين. واحد قاعد كده شد عنده طمع، قال لك لا لا انا مش عايز الصادقين، انا عايز المقربين. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إني لا أعلم رجلا لو مات اشتهى أن يكون ترابا. هي دي الخشية، لأن يا جماعة الحساب صعب، الحساب إيه صعب. عن حذيفة رضي الله عنه قال رب يوما لو أتاني الموت لم أشك. يقول لك لو زمان أنا كنت في حل القوة وحل العمل وبتاع، أتاني الموت ششك خلاص يثبت، هقول لا إله إلا الله، أما اليوم فقد خالطت أشياء لا أدري ما أنا فيه. لأن برضو يا جماعة كل يوم حضرتك، كان واحد معرفة ياسين كان مسافر السعودية، وبعدين كان ربنا موسع عليه وكان حاجة كبيرة، ساب السعودية ونزل مصر، فهو متخيل انه لسه فين السعودية، فبدأ يروح لبتاع اللحمة وبياخد عليه النوتة، ويروح لبتاع الخضار وبياخد ايه عن النوتة. فهم بتوع الخضار جد بتاع الخضار، فبتقول انا لي عنده 24,000 جنيه، ايام ما كان 1,000 جنيه بمليون جنيه دلوقتي يعني. فبقول لها انا بتديله ليه؟ قالت لي ما هو عليه لو انا ما ادتلوش مش هيدفع. فالنهاردة انت كل يوم عمال تعمل ايه؟ تاخد على ايه النوتة، والحساب بيبقى ايه؟ ها؟ والحساب اصعب، والحساب ايه؟ ها حضرتك انا اريد شهيدا من نفسي، يا سهل خالص، يختم على فيك فتنطق اعضائك. الرجل يقول لك كده أنا لا أقبل إلا شهيدا من نفسي. سهل خالص. البعض نفسه يتكلم يقول إيه؟ أنا قلت. اليد تقول أنا بطشت. العين تقول نظرت. الأذن تقول سمعت. الرجل تقول سعيد. الفرج يقول زنيت. هتعمل إيه؟ فالحساب عسير. كان محمد بن واسع إذا انتبه من منامه. إذا انتبه إيه؟ من منامه. عندنا حكايتين. إذا انتبه من منامه نظر في المرآة فيقول له هاي بتبص ليه؟ قال أخشى أن أكون موسخت قردة. الثاني يصحى من النوم يحسس وشه ها مالك؟ يقول أخشى أن أكون موسخت. فذول يا جماعة ناس كانت بتؤلمهم ذنوبهم وعندهم خشية فالله عز وجل. إحنا بنعمل إيه؟ احنا بنعمل ايه؟ عن فرقد السبخي قال ما انتبهت من نوم قط الا ظننت مخافة ان اكون مسخت. لما طعن عمر رضي الله عنه قال والله لو ان لي طلاع الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله من قبل ان ارى. ابن محيريز يقول اني اخشى الله أن يصرعني مصرعا يسوءني. أنا كنت بقول لهم يا جماعة إحنا عندنا سيئة وحسنة. أسوأ ما في السيئة إيه؟ إنك تموت عليه. وأحسن ما في الحسنة إيه؟ إنك تموت عليه. حضرتك ارتكبت ذنب ومت على الذنب، ومن مات على شيء فإذا بعثت على ذنبك. النهاردة يا جماعة الناس كتير بتموت قاعدة على قهوة ماسكة سجارة، واخد حقنة مخدر زيادة، واخد حتة حشيش زيادة، واخد حقنة برشامة منشطة، قاعد قدام النت وفتح الكاميرا وقالع هي قلعة. فإذا بعث يوم القيامة ماذا سيقول الرب العالمين؟ ومن مات على حسنة بعث عليها. حضرتك تخيل انك انت بعثت يوم القيامة وقدامك المصحف. حضرتك بعثت تصلي. كان هشام الدستوائي عليه رحمة الله. كان ايه؟ هشام الدستوائي. لا يطفئ السراج الى الصبح. طول الليل اللمبة مولعة في البيت. ويقول اذا رأيت الظلمة ذكرت ظلمة القبر. آخر مرة فكرت في القبر إمتى؟ آخر مرة تخيلت عذاب القبر إمتى؟ آخر مرة تخيلت إن أنت معذب إمتى؟ نكتفي على هذا وصلى الله وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.